قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال إبليس فأقسم بقدرتك وقهرك لأضلن بني آدم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إلا من عصمته أنت من إضلالي وأخلصته لعبادتك وحدك. من فوائد الآيات القياس والاجتهاد مع وجود النص الواضح مسلك باطل. كفر إبليس كفر عناد وتكبر. من أخلصهم الله لعبادته من الخلق لا سبيل للشيطان عليهم. القاعدة الشرعية أن من افتخر بشيء عذب به. إبليس قال أنا خير منه، خلقتني من نار، خلاص ما دام أنت تعتز بالنار تعذب في النار. وفرعون إيش قال لموسى؟ هذه الأنهار تجري من تحت، فأغرقه الله في إيش؟ فيما اعتز به. إبليس اعتز بالنار فالله عذبه بالنار. فرعون اعتز بالأنهار فأغرقه الله في الماء. هذه قاعدة شرعية. فإياك أن تعتز بغير الطاعة بغير العبادة. نعم. قال فالحق والحق أقول. قال الله تعالى فالحق مني والحق أقوله لا أقول غيره. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. لأملأن يوم القيامة جهنم منك وممن تبعك في كفرك من بني آدم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ما أسألكم على ما أبلغكم من النصح من جزاء وما أنا من المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به إن هو إلا ذكر للعالمين. ليس القرآن إلا تذكرة للمكلفين من الإنس والجن. ولتعلمن نبأه بعد حين. ولتعلمن خبر هذا القرآن وأنه صادق بعد وقت قريب حين تموتون. قل ما أسألك. طيب هنا قل أمر للرسول صلى الله عليه وسلم. هل نفسر فنقول قل أيها الرسول ولا نقول قل أيها النبي؟ طبعا سبق مرارا وتكرارا ذكرنا أن كلمة قل يا محمد هذا لا يصح، هذا خلاف الأدب في التفسير. لكن هل نفسر بالرسول نقول قل أيها الرسول ولا قل أيها النبي؟ هذه لفتة فائدة اليوم تأملتها فوجدت أن الله سبحانه وتعالى متى يقول للرسول يا أيها الرسول ومتى يقول يا أيها النبي في القرآن؟ إذا كان الخطاب متعلق بالكفار يقول يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول إنا أوحينا إليك ما أوحينا. طيب متى يقول يا أيها النبي؟ إذا كان الخطاب مع المؤمنين، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما حل. إذا كان متعلق بالأحكام والأمة فالخطاب بأيها النبي. فأنت كمفسر كيف تفسر قل ما بعده؟ تقول أيها الرسول ولا أيها النبي؟ تنظر إن كان الخطاب مع الكفار مثل ما هنا قل ما أسألكم عليه من أجل أي أيها الرسول، إن كان الخطاب مع المؤمنين أيها النبي. نعم. سورة الزمر مكية. من مقاصد السورة الدعوة للتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك. التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد للحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، ليس منزلا من غيره سبحانه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق فأخباره كلها صادقة وأحكامها جميعها عادلة، فاعبد الله موحدا له مخلصا له التوحيد من الشرك. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ألا لله الدين الخالي من الشرك والذين اتخذوا من دون الله أولياء من الأوثان والطواغيث يعبدونهم من دون الله معتذرين عن عبادتهم لهم بقولهم ما نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله منزله ويرفعوا حوائجنا إليه ويشفعوا لنا عنده إن الله يحكم بين المؤمنين الموحدين وبين الكافرين المشركين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من التوحيد إن الله لا يوفق للهداية إلى الحق من هو كاذب على الله ينسب له الشريك كفور بنعم الله عليه. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه

فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى به فهو على بصيرة من ربه مثل من قسى قلبه عن ذكر الله؟ لا يستويان أبدا. فالنجاة للمهتدين والخسران لمن قست قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال واضح عن الحق. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو أحسن حديث، أنزله متشابها يشبه بعضه بعضا في الصدق والحسن والائتلاف وعدم الخلاف، تتعدد فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الحق وصفات أهل الباطل وغير ذلك وغير ذلك، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إذا سمعوا ما فيه من الوعيد والتهديد، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذا سمعوا ما فيه من الرجاء والبشارات. ذلك المذكور من القرآن وتأثيره هداية الله يهدي بها من يشاء، ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فليس له من هادي يهديه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه في الدنيا وأدخله الجنة في الآخرة، ومن كفر ومات على كفره فأدخله النار مغلول اليدين والرجلين، لا يستطيع أن يتقي النار إلا بوجهه المكب عليه. وقيل للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي على سبيل التوبيخ ذوقوا ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي فهذا جزاؤكم. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كذبت الأمم التي كانت قبل هؤلاء المشركين فجاءهم العذاب فجأة من حيث لا يحسون به فيستعدون له بالتوبة. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزي والعار والفضيحة في الحياة الدنيا، وإن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم أعظم وأشد لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنواع الأمثال في الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر وغير ذلك، رجاء أن يعتبروا بما ضربناه منها فيعملوا بالحق ويتركوا الباطل. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. جعلناه قرآنا بلسان عربي لا عجاج فيه ولا انحراف ولا لبس، رجاء أن يتقوا الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا للمشرك والموحد رجلا مملوء ضرب الله مثلا للمشرك والموحد رجلا مملوكا لشركاء متنازعين إن أرضى بعضهم أغضب بعضا فهو في حيرة واضطراب، ورجلا خالصا لرجل وحده يملكه ويعرف مراده فهو في طمأنينة وهدوء بال، لا يستوي هذان الرجلان الحمد لله بل معظمهم لا يعلمون، فلذلك يشركون مع الله غيره. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك أيها الرسول ميت وإنهم ميتون لا محالة. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم إنكم أيها الناس يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تتنازعون فيه، فيتبين المحق من المبطل. من فوائد الآيات: أهل الإيمان والتقوى هم الذين يخشعون لسماع القرآن، وأهل المعاصي والخذلان هم الذين لا ينتفعون به. التكذيب بما جاءت به الرسل سبب نزول العذاب إما في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا. لم يترك القرآن شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا بينه إما إجمالا أو تفصيلا وضرب له الأمثال. كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كل شيء في القرآن، لكن العقول قصرت عن فهمه. نعم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ولا أحد أظلم ممن نسب إلى الله ولا أحد أظلم ممن نسب إلى الله ما لا يليق به من الشريك والزوجة والولد. ولا أحد أظلم ممن كذب بالوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس في النار مأوى ومسك

طيب ليش ما يقتله؟ صرفه الله، خاف، علم الخبيث أنه ما يمكن أن يسلط عليه. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم على نبينا محمد. يا الله يا كريم. تفضل شيخ ظافر. ما في مناسبة إلا إسرائيليات تفسير إن هذا أخي له 99 نعجة، يعني زوجة، تفسير النعجة بالزوجة من تفسير الإسرائيليات. والقاعدة في التفسير أن الله سبحانه وتعالى لا يأتي بالكلمة الغريبة الوحشية من كلام العرب، وتفسير المرأة بالنعجة من وحشية كلام العرب. واضح؟ يعني كلام العرب ثلاثة أقسام: كلام في أعلى المقامات، هذا هو المستعمل في القرآن، كلام متداول بين العرب، هذا ما يوجد منه في القرآن، كلام غريب وحشي لا يستخدمه العرب إلا في الشذوذ، هذا غير موجود في القرآن. نعم، بارك الله فيك. حياك الله أبو سعود. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.